قال المصنف رحمه الله: القسم الثاني من الجملة الثانية، وهذا القسم فيه فصول ثلاثة. الفصل الأول في موجب الحنث وشروطه وأحكامه. ما هو الذي يوجب الحنث؟ الفصل الثاني في رافع الحنث وهي الكفارات. الفصل الثالث: متى ترفع وكم ترفع. يعني إذن المؤلف ذكر يعني ثلاثة فصول سيتحدث عن كل واحد منها، وكلها تلتقي في جملة واحدة. الفصل الثالث: متى ترفع وكم ترفع. قال المصنف رحمه الله: الفصل الأول، واتفقوا على أن موجب الحنث هو المخالفة. يعني متى يكون الإنسان حامدا؟ لو أقسم إنسان على أن يفعل شيئا فلم يفعله حنث، وإذا حنث لزمته الكفارة، ولو أقسم على ألا يفعل شيئا ففعله أيضا حنث وتلزمه الكفارة. هذا هو معناه. يعني إذا وفى الإنسان بيمينه، يعني قام بها أداها، ليس عليه شيء. يعني حلف إنسان أن يصوم أن يتصدق بشيء، فحينئذ وأدى ذلك انتهى. حلف ألا يفعل أمرا من الأمور ولم يفعله، فحينئذ لا يحتاج إلى الحنث. لكن لو حلف على فعل شيء فلم يفعل، حينئذ يحنث بهذه الصورة. وما الذي ينبغى أن يفعله هنا إنما هو الكفارة. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وفي قول الله سبحانه وتعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمان، أي أن تتحلل منها بالكفارة. فربما يحلف الإنسان على أمر من الأمور ثم يتبين له أن الخير في عدم فعل ذلك الأمر، أو يحلف على ترك أمر من الأمور ثم يرى أن المصلحة والسداد في فعل ذلك الأمر، حينئذ يكفر عن هذه اليمين ويفعل ذلك. وأنتم ترون أن أبا بكر رضي الله عنه أقسم ألا ينفق على مصطح، لأنه من أقارب أبي بكر وكان فقيرا، وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه، لكنه كان ممن خاض في مسألة الإفك وفي قضيتها في قصة عائشة. فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، يعني السعة اللي هو أن يجد الإنسان يكون غنيا، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمهاجرين في سبيل الله. ثم قال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر: بلى. إذا وهذا أيضا فيه فوائد، أنه قد يخطئ على الإنسان إنسان، قد يزل عليه، قد يرتكب ذنبا في حقه، فما أجمل أن يعفو الإنسان عنه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فالذي أخطأ عليه أن يفعل الحسنة ليمحو تلك السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تنفع وخالق الناس بخلق حسن. فإذا أقسم الإنسان على ألا يفعل عملا من أعمال البر، ثم راجع نفسه وأدرك أن الخير في أن يفعل ذلك، فليكفر عن هذه اليمين. وما أسهل الكفار، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفر في إطعام عشرة مساكين أو كسوة إلى آخرة، أو كسوة أو تحرير رقبة. وهذا ستبين الكلام فيه إن شاء الله. قال: واتفقوا على أن موجب الحنث هو المخالفة لمن عقدت عليه اليمين. ما معنى حنث فلان؟ يعني عدل عن ماذا؟ حنث بمعنى أنه لم يفعل الذي التزم به. هذا هو معنى. وذلك إما فعل ما على حلف ألا يفعله. إما حلف ما حلف على ألا يفعله. وذلك إما فعل ما على حلف ألا يفعله، وإما ترك إما فعل ما حلف ألا يفعله. وذلك إما يعني فعل ما يعني مطلقا أي فعل من الأفعال. وذلك إما فعل ما حلف ألا يفعله، وإما ترك إما فعل ما حلف ألا يفعل، يعني أي فعل من الأفعال حلف ألا يفعل، وإما ترك ما حلف على فعله إذا علم أنه قد تراخى عن فعل ما حلف على فعله إلى وقت ليس يمكنه فيه فعله، وذلك في اليمين بالترك المطلق، مثل أن يحلف لتأكلن هذا الرغيف فيأكله غيره، فيأكله غيره حينئذ لأكلن، يعني هنا لما يقول فيأكله غيره إلا إذا قصد يقول لشخص لا تأكلن هذا الرغيف فيأكل غيره، هذه أيضا هناك أمر أن الإنسان يحلف هو أن يفعل شيئا وأحيانا يحلف على آخر أن يفعل، فهل يضر الإنسان بهذا؟ يعني قد يأتي إنسان يتعشم في إنسان يعني يثق به فيقول أقسم عليك أن تفعل كذا كذا، يحلف عليه. ونحن نجد أن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب أيضا منه أن يجعله ماذا، يعني أن يلحقه بالفاتحين، فقال رسول لا هجرة بعد الفاتح، فقال العباس يقسم عليك كذا وكذا أن تبايعه، يعني طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبايعه، فالرسول قال لا هجرة بعد الفتح، يعني لا مبايعة بعد الفتح، فأقسم عليه العباس، فوضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده بيد بارا بقسم عمه وقال لا هجرة. فالإنسان إذا أقسم عليه أخوه المسلم أن يفعل عملا طيبا فعليه أن يبر به، لكن الكلام هنا يبدو فيما لو أقسم الإنسان أن يفعل شيئا هو مثل أن يحلف لتأكلن هذا الرغيف فيأكله غيره، فيأكله غيره، أو إلى وقت هو غير الوقت الذي اشترط في وجود الفعل عنه، وذلك في الفعل المشترط فعله في زمان محدود، مثل أن يقول والله لا أفعلن اليوم كذا وكذا، فإنه إذا انقضى النهار ولم يفعل حنث ضرورة، يعني إنسان فعل أن يفعل فإن لم يلتزم به، ربما لو قال لا أكلن اليوم كذا وكذا فأمامه فرصة طوال هذا اليوم، وإن لم يفعل حينئذ حنى، وبعضهم يرى أنه يأكله في الحال كما سيأتي في مسائل أخرى، لو حلف فقال والله لا أكلن هذا الرغيف ثم أكل بعضه هل يعتبر حائدا أو لا، لأنه ما أكل جميع الرغيف بالمخالف ناسيا أو مكرها. أحيانا يأتي الإنسان بمخالف، وهذه مسائل مهمة، يعني قد يأتي الإنسان بما يخالف يمينه لكنه ناسي أو مكره، فهل يعني القصد هل الناس يؤاخذ بذلك أو لا؟ نحن عرفنا في مواضع كثيرة أن من أسباب التخفيف في الشريعة النسيان، وكذلك أيضا الإكراه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وكذلك جاء في الحديث أن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهل الناس وكذلك المكره يترتب عليه وتقع عليه الأحكام التي تقع على العامد أو أنه يختلف؟ والثاني، هل يتعلق موجب اليمين بأقل ما ينطلق عليه الاسم أو بجميعه؟ المؤلف سيذكر لكم المسائل جملة ثم يعود لتفصيله. والموضع الثالث، هل يتعلق اليمين بالمعنى المساوي لصيغة اللفظ أو بمفهومه المخصص للصيغة والمعمم لها؟ يعني قد يكون أيضا تأتي لفظ، وهذه اللفظة لها مفهوم شرعي ولها مفهوم عرفي ولها مفهوم لغوي ولها قرائن أيضا، فأحيانا لا يتضح الأمر الشرعي فيها، فهل تنظر إلى القرائن؟ هل ترجع إلى العادة؟ لأن العادة كما هو معلوم محكمة في بعض الأحكام، وأنتم ترون أننا عندما درسنا في أوائل هذا الكتاب أحكام الحيض وجدنا أن أكثر أحكام الحيض تقوم على العادة، ولذلك كان الأئمة يسألون النساء عن عادتهن، إذن العادة، ولذلك جاء هناك قاعدة فقهية مشهورة من القواعد الأساسية الخمس في الفقه الإسلامي، العادة محكمة، يعني قاعدة يسميها بعض العلماء قاعدة العادة أو العرف، إذن العادة محكمة، والعادة أو العرف لها تأثير أيضا في الصناعات، فمثل الذي يخيط الثياب، الذي يصنع الأدوات، الذي يعمل الفرش وغيرها، هناك أمور مصطلح عليها الناس وعادات، ولذلك جاء في أثر عبد الله بن مسعود الذي جعلوه دليلا لهذه القاعدة ما يعني أصل لهذه القاعدة التي هي العادة محكمة. يعني أشار إلى روي عنه أثر في هذه المسألة يدل على أن ما اصطلح عليه المسلمون فهو معتبر، ما رأوه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. إذن عندما يصطلح الناس على عادة من العادات أو على عملة من العملات، يعني نفرض أن إنسان من هذه البلاد انتقل إلى بلاد أخرى فسام سلعة فقيل له بعشرة، نفرض أنه مثلا ذهب إلى الكويت فقيل له بعشرة، ما يأتي ويسلم له عشرة ريالات ثم يختلف ويحتاج، لأن العملة المعروفة هناك الدينار، والدينار أكثر من الريال. إذن لكل بلاد عادتها، إذن العادة محكمة. رأيتم كما ذكرت لكم في أبواب الحي أن هناك امرأة مبتدأ وامرأة معتادة، امرأة لها عادة تفلت. ولذلك لما نأتي إلى امرأة متحيرة في الحي، يعني عادتها مضطربة ما نعرف لا عادة، نردها إلى أيام لداتها. ما هي لداتها؟ يعني مثيلاتها من أقاربها، يعني هذه الدد لها قريبات، فأولى الناس أن ترد إليهم قريبات لأن يشبهن، لأن الجو له تأثير والعادة وكذلك الوراثة. إذن أقرب ما تردها إليه هي قريبات، ولذلك يعبر عنها الفقهاء بكلمة لداتها يعني مثيلاتها. قال والموضع الرابع، هل اليمين على نية الحالف أو المستحلف؟ يعني اليمين هل هي على نية الحالف أو على نية المستحلف؟ يعني هل هي على نية المستحلف أو على نية الحالف؟ مستحلف اسم مفعول، يعني الذي طلب منه أن يحلف فحلف، أو على نية المستحلف الذي جاء في الحديث أنها على نية المستحلف، لأنه هو الذي يطلب حقا يريد حقا. فلو قلنا على نية الحالف معنى هذا أنه يزوغ فيها ويتعول ويمكر بماذا؟ بطالب الحلف.